بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. للفقر والفاقة قديم. للفقر والفاقة قديم. للفقر والفاقة قديم. للفقر والفاقة قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. على البال قديم. يبطل كل سحر قديم. في البدن قديم. في العقل قديم. في الأيدي قديم. في الأقدام قديم. في البيت قديم. في القبر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. للآباء قديم. للأمهات قديم. للأبناء قديم. للبنات قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. الله أكبر من كل جار سكن من قديم. الله أكبر من كل جار سكن من قديم الله أكبر من كل جان سكن من قديم الله أكبر من كل جان سكن من قديم الله أكبر من كل جان سكن من قديم الله أكبر من كل جان سكن من قديم الله أكبر من كل جان سكن من قديم جان سكن من قديم جان اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى من قبيل جان توارى توارى توارى توارى من قبيل الله أكبر من كل جان عاشق الجمال عاشق الجمال عاشق الجمال من قديم من قديم عاشق الجمال من قديم بسم الله بطل سحر قديم بأسماء الأمهات قديم من قديم بآثار الأمهات قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم في الطعام قديم في الشراب قديم في الأعياد قديم في المناسبات قديم الأفراح قديم في النجاح قديم في التخرج قديم في السفر قديم في الخطبة قديم في الزواج قديم في الولادة قديم في تعطيل كل خطبة قديم لتعطيل كل حمل قديم لتعطيل كل ولادة قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم سحر اليهود قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم للنصارى قديم للنصارى قديم للنصارى قديم للنصارى قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم لملوك الجهل قديم لملوك الجهل قديم لملوك الجهل قديم لملوك الجهل قديم لملوك الجهل لملوك الجهل لملوك الجهل لملوك الجهل لملوك الجهل قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم لكبار الجار لكبار الجار لكبار الجار لكبار الجار قديم يبطل كل سحر قديم اختفى من قديم توارى من قديم يبطل كل سحر قديم. لكل شيطان تحدى من قديم، لكل شيطان طغى من قديم، لكل شيطان بغى من قديم، يبطل كل سحر قديم، يبطل كل سحر قديم، يبطل كل سحر قديم، في البدن قديم، مع البدن قديم، حول البدن قريب. بسم الله يبطل كل سحر قديم، معه الجان جان يسمع الآن يرى الآن جان، بسحر قديم من الصغر قديم وفي الكبر قديم عظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم، لتشويه الجمال، لمحق المال، لخراب الديار. يبطل كل سحر قديم، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، أحكموه بالقديم، ربطوه بالقديم، صفدوه بالقديم، ذبحوا عليه بالقديم، أحرقوه بالقديم، دفنوه بالقديم، لكبار الجان من قديم، لكل شيطان من قديم. الله أكبر من كل جان كبير، بجنوده كبير، بخدامه كبير، بأعوانه كبير، بحراسه كبير، للقتل كبير، للموت كبير، للانتحار كبير، للأمراض المستعصية كبير. الله أكبر من كل سحر قديم، فرط وطلق قديم، أمرض وعذب قديم، عطل ومحق قديم، قديم قديم قديم، في الجبال قديم، في البحار قديم، في الآبار قديم، في التراب قديم، في الأشجار قديم، في الأحجار قديم، في الطير قديم، في الحيوان قديم. يبطل كل سحر قديم، يبطل كل سحر قديم، يبطل كل سحر قديم، يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر بعيد قديم، يبطل كل سحر بعيد قديم، يبطل كل سحر بعيد قديم. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله تفك السلاسل والأغلال والعقد، بسم الله تفك. تحل السلاسل والأغلال والقدر. الله أكبر من كل شيطان قيدوا ربطوا صفدوا. الله أكبر من كل جار عن اليمين وعن الشمال جار في اليقظة والمنام جار بالظلمة والسواد جار كبير بسم الله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر من كل جهد يرى الآن قيد بالأبدان يرى الآن يسمع الآن قيد بالأبدان جاد يرى الآن يسمع الآن قيد بالأبدان. ظلم سنين طوال عذب سنين طوال محق المال سنين طوال عطل الزواج سنين طوال عطل الولادة سنين طوال عذب في المحبة سنين طوال في البيت فتن سنين طوال جان شيطان يسمع الآن يرى الآن. لا إله إلا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إلى كل جهاد في البلد سكن حول البلد حام. إلى كل جهاد سكن العقول وسوس في العقول سكن الصدور ضيق الصدور جثم على الصدور. إلى كل جهاد نفر الخلق نفر عن الحق. إلى كل جهاد عذب في الطاعة عذب في العبادة. إلى كل جهاد محق المال كثيرا عذب كثيرا شوه الجمال كثيرا جاد يسمع الآن. أسلم لله أسلم لله تبرأ من حال الكفر تبرأ من حال السحر تبرأ من الكفر تبرأ من السحر. بسم الله تطفئ حرارة العين قوة الجان حبست الجان. بسم الله تطفئ حرارة العين توالت من الصغر كثرت في الكبر عطلت الأبدان قوة الجان. بسم الله الواحد الأحد توطن كل عين وحسن من الأكراد من الزملاء من الأصحاب من الجيران من الأحباب تبطل كل عين سكنت تبطل كل عين سكنت كثيرة في الكبر سكنت كثيرة بسم الله تبطل كل عين عين عين بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين طالعت نظرة تمنت اشتهت نظرت وما ذكرت عذبت أسقطت محقت عطلت بادت تبطل كل عين وسوست تبطل كل عين حالة تبطل كل عين من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان الله أكبر من كل جان كبير من كل جان كبير لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الذي ساق الفضل والكرم جاد بالجود والنعم الحمد لله رب العالمين بسم الله تطفئ حرارة العائمين أوقفت النعم غيرت النعم قلبت النعم تبطل حرارة العائمين في النعم تبطل حرارة الحاسدين في النعم تبطل حرارة الحاسدين على النعم تبطل كل عين حسدت كثيرا على نعم تترى كثيرا تتوالى كثيرا بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين سامة من النساء من القريبات من الجارات من الصديقات تبطل كل عين تبطل كل عين نظرت في جمال اشتهرت وما ذكرت في جمال العينين نظرت وما ذكرت في جمال القوام نظرت وما ذكرت في جمال اللباس نظرت وما ذكرت تبطل كل عين تبطل كل عين حارة بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بعد ما هل جان ألف الجمال عاشق الجمال تعلق بالجمال دنا واقترب من الجمال عاشق والغان عاشق والغان اختفى كثيرا عاشق من الجان راد كثيرا عاشق من الجان عطل الزواج كثيرا عاشق من الجان في الزوجة كثيرا في الزوجة كثيرا بالصد عن الفراش كثيرا بالصد عن الفراش كثيرا بالصد عن الحمل كثيرا بين الأزواج شارك بين الأزواج دمى بين الأزواج قترب عاشق من الجان خادم من الجان حارس من الجان ساحر من الجان الله أكبر من كل سحر صنعوه من قديم صنعوه من قديم صنعوه من قديم صنعوه يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم يبطل